بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمدينة التي يسكنها المسلمون، والقرية التي يسكنها المسلمون، وفيها مساجد المسلمين، لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر، لا كنائس ولا غيرها، إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم. فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بنائها لكان للمسلمين أخذها، لأن الأرض عنوة، فكيف وهذه الكنائس محدثة أحداثها النصارى. سبق شرح هذا الكلام، ذكرنا أن مسألة العهد بعد أن أخذ الكفار هذه البلاد وغيرها ولم يطردهم المسلمون منها إلا بصلح وعهد، ومن ضمن ذلك العلاقة بين المسلمين وبين الكفار من أهل هذه البلاد على ما تعرف الناس عليه باسم الدساتير أو القوانين أو نحوها. ذلك أن المسلمين بعد أن أخذ الكفار بلادهم واحتلوها لم يكن لهم من القوة والقدرة ما يستطيعون أن يمضوا به ما أمضاه المسلمون الأوائل عند فتحهم لهذه البلاد عنوة. فلم يخرج الكفار من هذه البلاد بعساكرهم إلا بعد معاهدات بين المسلمين وبينهم، ابتداء من المعاهدات الصورية التي رحلوا بها وظلوا في أماكن معينة من الأرض، كما حدث في سنة 1919 36، وما عدلت بعدها ألغيت، واتفاقية الجلاء بعد الثورة، وكل هذا كان ضمن ضوابط معينة. والمسلمون في الجملة ما زالوا رغم رحيل عساكر الكفار ظاهرا من بلادهم، إلا أن التفاوت الهائل في القوة العسكرية يجعل المسلمين لا يملكون أن يطبقوا ما طبقه أجدادهم الأوائل عند فتح هذه البلاد. قال شيخ الإسلام: فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو 200 سنة على غير شريعة الإسلام، وكانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيلية. الحقيقة أن التاريخ 280 سنة، مدة الخلافة الفاطمية، وليست خلافة، هي خلافة شيطانية وليست فاطمية، ولكن الدولة الباطنية ظلت 280 سنة كما ذكر ذلك ابن كثير في بداية والنهاية، نحو 3 قرون. قال: على غير شريعة الإسلام كانوا يظهرون أنهم رافضة وهم في الباطن إسماعيلية ونصيرية وقرامطة باطنية. كل هذه الفرق من غلاة الرافضة الذين يصلون إلى تأليه الأئمة والحكام، كلهم باطنية نسبة إلى أنهم يعتقدون أن للدين باطنا غير الظاهر الذي يعرفه كل المسلمين في إقامة الواجبات وترك المحرمات، والاعتقاد في الله عز وجل واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، كل ذلك ظاهر للجهال الذي يعتقده المسلمون. وأما بواطن هذه الأمور فأمور أخرى تماما. فالصلوات الخمس عندهم أن يذكر 5 أسماء من أسماء أهل البيت يتوجه إليهم، وأما الصوم فالإمساك عن سر الطائفة، وأما الحج فهو قصد هؤلاء الأئمة ومشاهدهم ونحو ذلك، وأما الزنا فليس إلا إخراج سر أو إدخال سر الطائفة لمن ليس منها، يعني يتكلم بكلام الطائفة اللي هي طائفتهم يعني لمن ليس منها، فكأنه الذي أدخل شيئا محرما إلى من يعني إلى ما لا يحل إدخاله فيه. وأما الزنا المعروف فهو ليس بمحرم حتى مع المحارم. وشعرهم في ذلك من الكفر البواح ما هو معلوم. نصيرية العلويين الذين يعتقدون ألوهية علي بن أبي طالب. القرامطة الباطنية هم نفس فرق الباطنية الذين قتلوا الحجاج حول الكعبة في موسم الحج ونزعوا الحجر الأسود 20 سنة من مكانه إلى بلدهم حتى رده الحاكم بأمر الله، وكان جبارا عنيدا متألها أيضا. عابدوه إلى اليوم هم الطائفة الدرزية المعروفة في الشام وغيرها. قال كما قال فيهم الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. يعني هم في الحقيقة بيظهروا إيه؟ بظهور المرافضة، بظهور المشيعة إثنى عشرية، ولذلك يظهرون الأذان بحي على خير العمل، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله. وأما حقيقة مذهبهم فليس حتى الرفض. الرافضة هؤلاء يصلون ويصومون رمضان ويحجون، ولكن على خلافات عقدية وعملية عن أهل السنة، لكن ليس قد وصل كفرهم إلى ما وصل إليه الباطنية من بناة القاهرة وما وحكمها طيلة قرب 3 قرون. قال: واتفق طوائف المسلمين علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام. لماذا لم يقل أنهم خارجون عن الملة بالكلية؟ لأنهم كما ذكرنا يظهرون الرفض، والخلاف بين أهل العلم في الرافضة إذا تمكنوا في كفرهم خلاف سائغ، وإبطانهم الكفر لا يعلمه كل أحد، ونحن أمرنا أن نعامل الناس بما أظهروه. لذلك انظر ماذا يقول: كانوا خارجين عن شريعة الإسلام، أي بإظهار الرفض، هذا خروج عن الشريعة، ولا يلزم أن يكونوا كلهم خارجين من الملة. قال: وأن قتالهم كان جائزا. لو كانوا مرتدين عند كل من ذكرهم كان القتال يقال عنه جائز؟ واجب. وأن قتالهم كان جائزا، لذلك يعني هذا الأمر وهو قتال هذه الطائفة على ما يظهر منه من الرفض ومن تبديل الشرائع وإظهار البدع والمنكرات. يقول: بل نصوا على أن نسبهم كان باطلا، وأن جدهم كان عبيد الله ابن ميمون القداح، لم يكن من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجلا يهوديا في الحقيقة، اليهود هم الذين أسسوا هذا المذهب الملعون، المذهب الباطني. قال: وصنف العلماء في ذلك مصنفات، وشهد بذلك الشيخ أبي الحسن، وشهد بذلك مثل الشيخ أبي الحسن، مثل الشيخ أبي الحسن القدوري إمام الحنفية، والشيخ أبي حامد، والشيخ أبي حامد الإسفرائيني إمام الشافعية، ومثل القاضي أبي يعلى إمام الحنفية، ومثل أبي محمد بن أبي زيد إمام المالكية. وصنف القاضي أبو بكر ابن الطيب فيهم كتابا في كشف أسرارهم، وسماه كشف الأسرار وهتك الأستار في مذهب القرامطة الباطنية. والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية والنصيرية والدرزية وأمثالهم من أتباعهم، كانوا موجودون في بلاد الإسلام منذ عهد الشيخ الإسلام الثامية، ولم يتمكن المسلمون من القضاء عليهم. حاول صلاح الدين أن يقضي على الإسماعيلية الباطنية والقرامطة، ولكنهم تحصنوا في حصول لهم بالجبال، وحاولوا اغتياله حتى أشكوا على قتله في أحد المرات لولا فضل الله سبحانه وتعالى. ويعني كان بينهم جولات تركهم بعد ذلك صلاح الدين في الجبل. أما النصيرية فهم منذ ذلك التاريخ في جبل العلويين إلى يومنا هذا، يعني أقصد منذ عهد شيخ الإسلام إلى يومنا، والدروز كانوا في الجولان وأيضا في لبنان في جبل لبنان، وهم يستوطنون الجبال غالبا لكي لا يتمكن أحد منهم، ومع الضعف الذي بليت به الدولة الإسلامية لم يتمكن المسلمون من يعني قضاء على هذا المذهب. قال: وهم الذين أعانوا التتر على قتال المسلمين، وكان وزيرها وكان وزيره لاكو النصير الطوسي من أئمتهم، كان اسمه نصير الدين الطوسي من أئمة هؤلاء الرافضة، والذي يظهر أنه كان باطنيا أيضا. قال: وهؤلاء أعظم الناس عداوة للمسلمين وملوكهم، ثم الرافضة بعدهم. يفرق منه بين الرافضة، لأن هؤلاء الباطنية غلاة الرافضة، يظهرون الرافضة وباطنهم أبعد بكثير من الرافضة، لكن الذي يليهم في عداوة المسلمين الرافضة. فالرافضة يوالون من حارب أهل السنة والجماعة، ويوالون التتار، ويوالون النصارى. سبحان الله، هذا في كل زمان، يعني من تاريخ شيخ الإسلام وعهده كانوا يوالون التتار على المسلمين، ويوالون الإفرنج على المسلمين. وفي زماننا هذا كل دولة احتلت من قبل الكفار كان الرافضة عونا لهم وموالين لهم على احتلال هذه البلاد، في أفغانستان، في العراق، في سوريا. هو بيجيب الكلام في السؤال بتاع الكنائس ليه؟ يجيبه لأن هو ده تمهيد لمتى بنيت الكنائس، ليبين أنها بنيت في غير عهد الإسلام. قال: سوف في الحقيقة وأهل السنة أزالوا حكم الباطنية عن مصر بماذا؟ بدخول صلاح الدين بطلب من الخليفة الفاطمي العاضد، الذي العاضد كان آخر الخلفاء المزورين، طبعا نتكلم كلمة الخلفاء الذين تسموا بها، لا نعني أنهم خلفاء حقيقة، خلفاء شياطين، لكن نقول أن العاضد تنازع هو وشاور وزيره، وكان شاور عونا للفرنجة على الخليفة على العاضد، فأرسل العاضد إلى نور الدين محمود يستنجد به، وأرسل ببعض شعور نسائه، يعني قص شعر زوجاته وأرسلها إلى نور الدين، كأنه يستغيث به أن عرضه سينتهك من قبل الفرنج. وكان يعني نور الدين يكره الإفرنج جدا، ويكره هؤلاء الباطنية جدا، لكنه وجدها فرصة لكي يدخل إلى مصر، أنه كان يريد أن يضم مصر إلى مملكته. فأرسل أسد الدين شيكو مع أحد إخوانه، أسد الدين شيكو الذي هو عم صلاح الدين، وكان معه صلاح الدين ابن أخيه، فدخل وقتل شاور وولى العاضد صلاح الدين الوزارة، فكان وزيرا مدة للخليفة الفاطمي. وكان نور الدين يطلب من صلاح الدين مرات عديدة أن يقطع الخطبة له، إعلان عزل الخليفة، كلمة الإعلان قطع الخطبة والدعاء في الخطبة كان هو عنوان الإقرار بالملك والخلافة، وأن يجعلها للخليفة العباسي والدعاء للسلطان نور الدين محمود. وكان صلاح الدين مقدرا لمدى المخاطر من وراء ذلك، فكان يتمهل، وجعل العاضد في أحد قصوره هو ونسائه، وظل نور الدين يطالب صلاح الدين حتى أوشك أن يغزو مصر من أجل هذه المسألة. فماذا على صلاح الدين بعد مدة من تمهيد الأمور إلى إعلان الخطبة للخليفة العباسي كما فعل كما أمره نور الدين محمود؟ قال: وقد كان بالساحل بين الرافضة وبين الفرنج مهادنة حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسلاحهم وغلمان السلطان وغيرهم من الجند والصبيان. فاكرين الرسالة السابقة، الرسالة القبرصية، إن كان في ناس بيؤسروا من المسلمين ويتبدوهم إلى إيه؟ إلى قبرص أسرى من المسلمين. فمن الذي كان يتولى مثل هذه المهمات؟ من ضمن ذلك أنه يقول يسرقوا سلاح المسلمين، يسرقوا خيرهم عشان يضعفوهم ويودوهم إيه؟ للنصارى في قبرص، وغلمان السلطان يخطفوهم برضو ويودوهم إلى إيه؟ إلى قبرص، وغيرهم من الجند والصبيان. اللي طبعا أحوال كانت تدهورت لدرجة، وطبعا لا يجوز للمسلم أن يبيع عبده المسلم إلى كافر، لكن كانوا يفعلون ذلك، والأموال كما هو معلوم تباع بها الأديان. فكانوا يحملون جند بعض الجنود ويحملون بعض الغلمان والصبيان والرقيق إلى قبرص. قال: وإذا مين بيعمل كده؟ الرافضة. قال: وإذا انتصر المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحزن، وإذا انتصر التتار على المسلمين أقاموا الفرح والسرور. نعوذ بالله. وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة نصير الدين الطوسي الذي هو نصير الشرك وابن العلقمي، وهما كان للأسف وزراء عند الخليفة العباسي لوقوع الفتنة. فهم الذين أشاروا على الأهلاك أن يقتل الخليفة. قال: وهم الذين أشاروا على التتار بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد، ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي هو الذي خامر على المسلمين وكاتب التتار، يعني خان المسلمين وكاتب التتار ليدخلوا، حتى أدخلهم أرض العراق بالمكر والخديعة ونهى الناس عن قتالهم، إنه كانوا في هذا الوقت مشركين لم ينتسبوا إلى الإسلام بعد. وقد عرف قال: وقد عرف العارفون بالإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الدين، ولما كان ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهوديا ومرة نصرانيا أرمينيا، وقويت النصارى بسبب ذلك النصراني الأرميني، وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين، وكانوا ينادون بين القصرين: من لعن وسب فله دينار وأردب. يلعن مين؟ أبي بكر وعمر وعثمان طبعا، يعني من لعن الصحابة، ومن لعن وسب فله دينار وأردب. وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين، ساحل الشام اللي هو لغاية ما وصل بيت المقدس، أيام دولة الباطنية في مصر لضعف حال المسلمين إلى هذا الحد. يقول: وفي أيامهم أخذت النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين وصلاح الدين. وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس، وصلوا إلى دمياط التي كان شاور أدخلهم إياها ومكنهم منها، شاور هو وزيرهم، ووصلوا إلى بلبيس. قال: والله لا ينصر المنافقين. قال: وغلب. وفي أيامهم جاءت الفرنج إلى بلبيس وغلبوا من الفرنج، فإنهم منافقون وأعانهم النصارى، والله لا ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى. فبعثوا إلى نور الدين يطلبون النجدة، فأمدهم بأسد الدين وابن أخيه صلاح الدين. صلاح الدين. فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصر قامت الرافضة مع النصارى، فطلبوا قتال الغزاة المجاهدين المسلمين، وجرت فصول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين مقدمهم شاور، ومن حينئذ ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة، وصار يقرأ فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالبخاري ومسلم ونحو ذلك، ويذكر فيها مذاهب الأئمة، ويتربى فيها عن الخلفاء الراشدين، وإلا كانوا قبل ذلك من شر الخلق، يعني يقصد حكام هذه البلاد. فيهم قوم يعبدون الكواكب ويرصدونها، وفيهم قوم زنادقة دهرية لا يؤمنون بالآخرة ولا جنة ولا نار، الذين ينكرون ولود الله والبعث، أو على الأقل ينكرون البعث، الذين يقولون وما يهلكون إلا الدهر، ولا يعتقدون وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، وخير من كان فيهم الرافضة، والرافضة شر الطوائف المنتسبين إلى القبلة. إن ترجيح الشيخ الإسلام أنهم منتسبين إلى القبلة، وقد ذكرنا من قبل مسألة تكفير الرافضة وأن الجمهور لا يكفرهم، ولكن في المسألة خلاف سائر. وأما عقائدهم فمنها ما هو كفر بلا شك، لكن لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. قال: فبهذا السبب وأمثاله كان إحداث الكنائس في القاهرة وغيرها، وقد كان في بر مصر كنائس قديمة، لكن تلك الكنائس أقره المسلمون عليها حين فتحوا البلاد، لأن الفلاحين كانوا كلهم نصارى ولم يكونوا مسلمين، وإنما كان المسلمون الجند خاصة، وأقروهم كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على خيبر لما فتحها، لأن اليهود كانوا فلاحين وكان المسلمون مشتغلين بالجهاد. ثم إنه بعد ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كثر المسلمون واستغنوا عن اليهود، أجلاهم أمير المؤمنين عن خيبر كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لم يبق في خيبر يهودي. وهكذا القرية التي يكون أهلها نصارى وليس عندهم مسلمون ولا مسجد للمسلمين، هي كلمة بر مصر يعني صحراء مصر، الصحراء بقى مختلفة في ذلك العهد يعني. قال: فإذا أقره المسلمون على كنائسهم التي فيها جاز ذلك كما فعله المسلمون، يعني الأوائل أقروهم أنها عنوة، ولو أنهم هدموا ما فيها لما كان محرما، ولكن رأوا المصلحة في بقائهم، ورأوا أنه يجوز أن تبقى لهم كنائس، أو في بلاد أخرى عندما كان من الأخرى على غير ذلك كالهندوس مثلا، أبقوا لهم كثيرا من معابدهم. قال: وأما إذا سكنها المسلمون وبنوا فيها بها مساجدهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلح قبلتان بأرض. وفي أثر آخر: لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب. رحمه الله. والحديث الأول هو الذي صححه الشيخ الألباني، وكما ذكرنا هذا عندما يكون المسلمون قد فتحوا الأرض عنوة وسكنوها وعمروها، أو هم الذين مصروا تلك الأمصار. وأما إذا كان هناك فتح بصلح كما في بيت المقدس، فقد كان في بيت المقدس مساجد المسلمين قريبة من كنائس النصارى، وظل لأن عمر أقرهم في الصلح عليها، وظلت بأيديهم سنوات طويلة، وظلوا يعني في كنائس هذه، مع أن الحديث عام لكنه مخصص كما ذكرنا. لا تصلح قبلتان بأرض، أي الأرض التي مصرها المسلمون أو بنوها أو فتحوها عنوة وكانت مصلحتهم وقدرتهم على ذلك. قال: والمسلمون قد كثروا بالديار المصرية، وعمرت في هذه الأوقات حتى صار أهلها بقدر ما كانوا في زمن صلاح الدين مرات متعددة. سكان مصر في زمن التامية اللي بينه وبين صلاح الدين قريبا يعني ما يزيد على 100 عام، فبيقول تضاعف سكانهم، انه اكثر من المسلمين تضاعف سكانهم في عدد سكان مصر في ذلك الوقت مرات متعددة. وصلاح الدين وأهل بيته ما كانوا يوالون النصارى، ولم يكونوا يستعملون منهم أحدا في شيء من أمور المسلمين أصلا، ولهذا كانوا مؤيدين منصورين على الأعداء مع قلة المال والعدد. وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين، شقيق صلاح الدين. بس ده يوضح إن متى بنيت الكنائس التي بالقاهرة في عهد الإيه الفاطميين، لما جه صلاح الدين هل هدمها؟ لم يهدمها كما ذكرنا، لأن الأمر كان يعني على حسب مصلحة المسلمين في هذا الوقت، وفي كيفية يعني كان يواجه أعداء عدة كما ذكرنا، يواجه الباطنية الفاطميين والإسماعيلية والقرامطة إضافة إلى الأصل وهو جهاد الصليبيين، فلربما كان ما رآه في ذلك في يعني عدم هدم هذه الكنائس. قال: وإنما قويت شوكة النصارى والتتار بعد موت العادل أخي صلاح الدين، حتى أن بعض الملوك أعطاهم بعض مدائن المسلمين، وحدث حوادث بسبب التفريط، أعطى الفرنج أعطى النصارى مدائن للمسلمين. قال: بسبب التفريط فيما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أسباب النصر غاية في الوضوح من كتاب الله عز وجل، شيخ الإسلام ابن تيمية يستحضرها ويعلم أن الهزيمة والنصر مرتبطان بالعمل الذي يحدث من الناس، فإن كانوا مفرطين تسلط الأعداء، وإن أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن الله يمكنهم ويمكن لهم في الأرض. قال: فكان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم كعمر ابن عبد العزيز وهارون الرشيد ونحوهما مؤيدين منصورين، وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين. وإنما كثرت الفتن بين المسلمين تفرقوا على ملوكهم من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار المصرية في دولة المعز ووزارة الفائز وتفرق البحرية، البحرية المماليك البحرية، يقصد بالبحرية المماليك، كان جلبوا عن طريق البحر عرفوا بذلك، وكانوا يعني بدأوا يتكاثرون إلى أن ورثوا دولة الأيوبيين، يعني بعد الدولة الأيوبية وبعد ضعفهم كان آخر واحد منهم من ملك الصالح اللي هو كان زوج شجرة الدر، فشجرة الدر تملكت بعد أن يعني أخفت موت زوجها مدة، ثم بعد ذلك أعلنت نفسها ملكة على مصر، ثم قتلت بعد سنة من ادعاء الملك، وكانت فعلا يعني هي كانت أصلا حظية عند الملك الصالح، كانت أمها كانت مملوكة له، ولكن حظيت وقوي نفوذها، ثم بعد ذلك قتلها يعني قتلت مشهورة بالقراقيب كما هو معلوم، وبعدها تولى المماليك. لكن تفرق المماليك كان من أعظم، كانوا في زمن شيخ الإسلام الثانية كان بعد قطز بمدة وبعد بيبرس، فكان في هذا الزمن تفرق الملك، حتى موجود في أول جزء 34 تصور أحوال عجيبة، إنه يقول إن كل الأمير الكبير ليست طاعته طاعة تامة، وكل واحد له أستاذ له مجموعة يطيعونه، فيقول ففرض فإن أسقط عنه القيام بالحقوق والحدود لم يسقط عنهم عن كل واحد له أستاذ فعل ذلك في أهل طاعته منهم، يعني كان كل واحد شيء مملوك كبير طبعا، هم كانوا بيتسع سلطانهم، هم كانوا اصلا مماليك والمماليك لهم مماليك، ويفضل الامر ايه واحد يبقى قوي ويملك ياخد سلطان، والا قطز اصلا كان ايه كان مملوك، وبيبرس كان مملوك، وبعدين بقوا ملوك هم وكان لهم مماليك، وكل واحد يسموه استاذ، كلمه استاذ اصلها من كده، وكل وله مجموعه من المطيعين، وكلهم كل واحد مجموعه وداخل دوله واحده في الظاهر. يعني هو ايام النصر قلاوون صلاح الدين شيخ الاسلام قال: والله تعالى يقول في كتابه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعظم نصرة وطاعة وحرمة. ربنا ينصر أكثر ويجعله مطاعا أكثر وله حرمة عند الناس ووجاهة أكثر من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإلى الآن. وقد أخذ المسلمون منهم كنائس كثيرة من أرض العنوة أن أقروا عليها في خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء، وليس في المسلمين من أنكر ذلك، من أنكر أخذ بعض هذه الكنائس، فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين. قيد غاية في الأهمية، لأن البعض ممكن يروح جاي بالحتة دي وإيه مسك فيها، لا بل يعتقد وجوب ذلك. هو ابن سينا يقول ذلك ايه جائز، فبيقول لا ده بعضهم ان عندنا في زماننا ده بقى زمن عجب من المنتسبين الى العمل الاسلامي ممن لا يفقهون ولا يعرفون، فبعضهم يظن ان الهدم ده فرض وواجب، ده بيقول ده جائز الا ان يكون فيه ضرر على المسلمين. اذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين، طبعا لان ممكن ضرر ده بدايات اصلا الاحتلال الانجليزي لبلاد مصر كان بالدعاء، معروف القصه بتاعت ضرب الاسكندريه كان بدايتها صراع بين مسلم وايه ونصراني، يعني عندما يضطهد النصارى بالادعاء، طبعا ليس حقيقه المسلمين لم يضطهدوا النصارى قط، لكن كان سببا لتدخل الاجانب الى بلادنا. قال: فإعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب، كما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن إجلاء اليهود حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا كلام في غاية الأهمية، أعني أن المسلمين يأخذون في العصور المختلفة من سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم الشرعية ما يوافق حالهم. يقول كما أعرض، ما دي أشياء يقاس عليها ولا يقاسش عليها؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود في خيبر يقاس عليه، مش ان هو لما جه وقت او كان اخر الامر منه عليه الصلاة والسلام اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا يرجعوا في جزيرة العرب دينان، ان اللي قبل كده منسوخ نسخ مطلق، لا ده منسأ عندما يحتاج اليه يفعل مثل ذلك. زي ما بيقرر هنا بيقول اعراض من اعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك. لما يجي بعض الناس النهاردة قلنا انتوا ازاي توافقوا على ان اليهود والنصارى يبنوا دور عباده وتكتبوا ذلك في الدستور؟ ما هو عقد جديد كما ذكرنا، والمسلمون معلوم حالهم بالنسبه الى دول العالم، وهل يستطيعون ان يفعلوا ذلك ام لا؟ وهل يقدرون؟ يقول لك ده لازم فرض الجزيه، يا عم ده المسلمين المهم ان هم ما يتفرضش عليهم جزيه، ده المطلوب ان المسلمين ما تتخذش ثرواتهم باكملها، ده ساعات يبقى الجزية اللي بياخد منه عدد مبلغ سنوي يعني كل سنة يبقى أهوى من اللي بيحصل في بلاد المسلمين النهاردة. البلاد المسلمين بتتنهب نهب الله أعلم به من الدول المحتلة والدول المسيطرة، وأموالهم كلها بأيدي الكافرين. ده المسلمين مش لاقين ياكلوا، فلوسهم فين؟ في بنوك الكفار والعياذ بالله. ده انت بتدور النهارده مش عشان تقعد يقول لك لا ندفع ادفعوا جزيه. ازاي ما قرتوش بالجزيه؟ واحد كاتب كده شيخ ما ما ما ما ما يدعي العلم، يعني ان هو العلم مش علم بالشرع بس، العلم لازم يكون في علم بالواقع، وعلم بالواقع ما يبقاش على مصر بس ما ما ما, ما, ما يقعدوا يتكلموا وبلادهم اللي هي يعني كده هم عارفين اللي بيحصل فيها. ما يجيش واحد يقول لك ده انتوا اقرتوهم بدون جزيه، وهذا باطل لا يجوز. والله مشايخ كاتبين كده يا عم. طب هم يدفعوا جزيه عندك في السعوديه؟ حد بيقولها ولا في الخليج في حد بيدفع جزيه النهارده؟ ده فلوسك انت اللي متاخده، وساكت وعمال تبوس دماغ ولي الامر ايد ولي الامر. لا، والمشايخ كلهم بيعملوا كده ويقروا ذلك. يبقى انت جاي تتكلم على مصر ليه دلوقتي؟ يعني مصر اللي هي حالها اضعف من غيرها فقرا وحاجه وقله مال و وتكالب اعداء عليها، جاي تكلمنا احنا بقى بعد اللي حصل ده كله؟ والمسلمين تدهور حالهم بعد السنه التي حدث فيها ما حدث من الرؤساء، تدهور حال المسلمين، فقدوا منزلتهم عند الناس وحرمتهم بسبب ممارسات فظيعه ادت من الكذب ونقض العهود وعدم الوفاء للناس يعني ما يحتاجون وانواع كثيره مش عايزين نتكلم عليها. ففقد المسلمون منزلتهم. تقول ازاي يتعملوا كده؟ وتبرونا انتوا كنتوا عاملين في بلاد كنتوا. استغفر الله. واستنكر ان هو ايه ده؟ ازاي بتقي؟ واحد كان في فتوى تكلمت فيها على قضيه العهد المطلق الذي مثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينه. فواحد بعد كتب مقال طويل وردود بقى على بطلان هذا القول. ليه؟ لان الامر ده منسوخ، والواجب هو عقد الذمه بدفع الجزيه. سبحان الله، جهل. وان ادعى العلم وان اشير اليه بالبنان. قل قولي هذا واستغفر الله.